بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة أصول الستة: الأصل الثالث إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا لوجوه من انواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الاصل لا يعرف عند اكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد. الأصل الثالث بعد أن ذكر رحمه الله في الأصل الأول حق الله تبارك وتعالى في وجوب توحيد الله عز وجل والإخلاص له عز وجل، وذكر في الأصل الثاني ما هو واجب لرسول الله عليه الصلاة والسلام لأجل أن يحصل في هذه الأمة الاجتماع وعدم الافتراق حول كلمة الجماعة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام أنها أصل النجاة وأصل العصمة عند افتراق الناس، عند افتراق الأمة إلى 73 فرقة. هنا في هذا الأصل الثالث يبين رحمه الله رحمة واسعة الحق الذي جعله الله تبارك وتعالى للأئمة الحكام، لمن جعل الله عز وجل لهم الولاية في هذه الأرض. فالله عز وجل جعل لهم الحقوق التي إذا أداها الناس وإذا أداها الأفراد والأتباع حصل لهم بتوفيق الله عز وجل الاجتماع وعدم التفرق. فيقول إن من تمام الاجتماع، أي الذي بينه في الأصل الثاني، إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا. ونتدبر كلمة تأمر بخلاف من أمر، فإن كان من المتأمر له السمع والطاعة فمن أمرناه وبايعناه ورضينا به له السمع والطاعة من باب أولى. ثم ذكر بعد ذلك وصفا ثانيا، أولا تأمر، ثم قال ولو كان عبدا حبشيا أي غير مرغوب فيه ويزدريه عامة الناس أو لعدم شرفه في النسب وغيره مما يتشرف به الناس، بين أن كل ذلك لا يمنع من أداء حقه، بل الحق واجب في السمع والطاعة له، وأن الله عز وجل قد بين هذا، أي هذا الأمر وهذا الأصل، بيانا شائعا كافيا بوجوه من البيان. وذكر من وجوه البيان البيان الشرعي والبيان القدري، ثم قال رحمه الله ما ذكره أيضا في الأصل الثاني. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به والعياذ بالله. من الأمور التي ذكرها ربنا عز وجل هي قول الله تبارك وتعالى، قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا هو البيان الشرعي إلى غير ذلك من الآيات الكثيرات: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن الذين فرقوا دينهم. كل هذه النصوص والتي مر معنا كثير منها في الأصل الثاني هو ما أراده المصنف رحمه الله من البيان الذي بينه ربنا تبارك وتعالى في القرآن، البيان الشرعي أي النصوص الشرعية التي تأمر أهل الإيمان وأهل الإسلام بوجوب السمع والطاعة لولاة الأمور والاجتماع عليهم وعدم التفرق فيما فيما يعنى بها من أمور الولاية. ثم أيضا قد جاء هذا الأمر من حيث البيان ومن حيث الوضوح ومن حيث التفصيل كما هو معلوم في جميع أصول الإسلام والإيمان. التفصيل جاء في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام. ومما يعرف عند أهل العلم أن الأصل في نصوص القرآن وأوامر القرآن أنها تأتي مجملة، والتفصيل والبيان يكون في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو قول ربنا تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ما أنزله الله عز وجل في القرآن غالبه يكون مجملا، وبيانه وتفصيله في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والأحاديث التي جاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في السمع والطاعة لولاة الأمور كثيرة جدا، منها حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. ثم قال رضي الله تعالى عنه أيضا يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة البيعة: وألا ننازع الأمر أهله، وهم الولاة من ولاهم الله عز وجل عليه، ولاة الأمور. قال أيضا في رواية: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. الحقيقة لو تدبر المسلم النصوص الكثيرة بما أوجبه الله عز وجل لولاة الأمور يجد فيها البيان الشافي، كما قال: فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا. حقيقة أنه يكفي، لكن الهوى وغلبة الهوى والمصالح وغيرها تعمي الناس عن هذه النصوص، تعميهم عن فهمها فضلا عن العمل بها كما ذكر رحمه الله. الأصل في السمع والطاعة أن يكون في المنشط والمكره، وفي العسر واليسر، وفي أثرة علينا، أي ما تؤثره نفوسنا أيضا إن كان الأمر مخالفا لما تهواه الأنفس، أيضا يجب علينا فيه السمع والطاعة. ثم قال: وألا ننازع الأمر أهله، لا نتطلع إلى شيء من الرئاسة والولاية، لا ننازع الأمر أهله أبدا. هذا لو كان قد تأمر علينا، ولو كان عبدا حبشيا، فكيف لو كان قد وصل إلى الإمرة، إلى الإمارة والإمامة بانتخاب أو بإشارة وشورى أو غير ذلك من الطرق التي يتعارف عليها الناس ويكون برضاهم أيضا. ثم قال أيضا: بين عليه الصلاة والسلام الحالة التي يجوز لهم، يجوز: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. يعني لا يختلف فيه اثنان أبدا، الكفر الذي يدعو الناس إليه الحاكم، أو الذي يكون عليه الحاكم، أو يريد أن يحمل الناس عليه الحاكم، لا بد أن يكون كفرا بواحا، كفرا صريحا، ما هو مبني على الفهم ولا على الأوهام ولا على الدخول في النيات وغيرها، ولا هو محل اختلاف بين الناس، بل عندنا فيه من الله تبارك وتعالى برهان، لأن التكفير حق الله تبارك وتعالى. التكفير والكفر يستحقه من كفره الله عز وجل ورسوله فقط، التكفير ليس إلى أمر الناس، ما جعل الله عز وجل تكفير الناس لبعضهم إلى بعض أبدا، وإنما هو خاص به عز وجل، نص من كتاب الله أو نص من حديث نبينا عليه الصلاة والسلام. إن كان عندنا مثل هذا جاز الخروج، وأيضا بشروط، وهذه الشروط معتبرة وذكرها أهل العلم وهي في محلها وموطنها. نحن نستعرض بعض هذه النصوص التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتدبر العاقل، يتدبر ما صار إليه الناس وما هو دعوة الكتاب والسنة. عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا. سبحان الله، يعني ينفي النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل شيء من هذه الثلاث واحدة منها في قلب مسلم، ما هو المؤمن المسلم. قال: إخلاص العمل لله، ثم قال: ومناصحة ولاة الأمر. انظر إلى كلمة المناصحة، أن تكون ناصحا لهم. والنصح هو الخلوص من جميع الشوائب والإخلاص لهم في الدعاء وفي إرادة الخير وفي السمع والطاعة وفي بلوغهم الأمر وفي نصرتهم وفي عزتهم. هذا أن تكون ناصحا، لا تغشهم لا في السر ولا في العلن، هذا هو النصح ومناصحة ولاة الأمر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولزوم الجماعة. انظر إلى النتيجة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم، قال: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. يعني دعوة المسلمين بعضهم لبعض ودعوة أهل الإيمان بعضهم لبعض تحيط من ورائهم إذا التزموا هذه الثلاث، ومن أخل بواحدة منها ولو كان في قلبه ولم يظهر. هذه المسألة لابد أن تكون في القلوب، فكيف بإظهارها على الجوارح؟ قلب المسلم يعني لا يكون فيه ولا يبطن المسلم إلا هذه الثلاث: إخلاص العمل لله، مناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين وعدم مفارقتهم. إن فعلوا ذلك وإن وطنت القلوب على هذه الثلاث، دعوتهم تحيط من ورائهم. يعني ما في مسلم في شرق الأرض ولا في غربها، كما قال أهل التفسير، إذا دعا دعوة إلا شملت أهل الإسلام عامة ممن اتصفوا بهذه الخصال الثلاث، أو وطنت قلوبهم على هذه الثلاث. فالقضية أقول غاية في البيان. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. شوف كيف الأحاديث ألفاظها مختلفة ومعانيها ومؤداها واحد. قال: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الجماعة، لزوم الجماعة. أن تعبدوه، إخلاص العمل لله. ثم قال: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. من ولاه الله، لو أنت ما وليته، أنت ما بايعته، أنت ما أنت راضي، لكن ولاه الله عز وجل، أوصله الله عز وجل إلى تولي الأمر بأي طريقة كانت، يجب عليك أن تكون ناصحا له، خالصا له في دعائك، فيما تتمنى، فيما ترغب، فيما تكره، أن تكون ناصحا لمن والله الله تعالى الأمر. أحاديث أقول كثيرة جدا. عبد الله بن عباس يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. الأمير ولي الأمر له طاعة، حق واجب أوجبه الله تبارك وتعالى. ودائما نقول الإسلام كله دين حقوق، كل أركان الإسلام وأركان الإيمان كلها عبارة عن حقوق، تؤدي الحقوق تستحق الوعد، تخل بالحقوق تستحق الوعيد. والوعد والوعيد منها يعني وعيد خاص لأحد الأفراد ومنها وعيد عام ووعد عام ووعيد عام أيضا. فهذه المسألة العامة وعدها عام ووعيدها عام أيضا. لذلك ينبغي أن نتنبه لهذا. أبو هريرة أيضا يقول: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، يعني في جميع أحوالك عليك السمع والطاعة بأي حال كنت. ها أبو ذر يقول: أوصاني خليلي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، يعني أيضا عبد، ها ما هو حر وأيضا فيه نقص، مجدع الأطراف ما هو كامل. هذه كلها صفات توجب إيش؟ عدم الإمارة. ولكن إن وصل إلى الإمارة وإن آلت إليه الإمارة فما عليك إلا السمع والطاعة. هذه حقوق بينها ربنا تبارك وتعالى. عبد الله بن عباس، بعض الناس يقول: طيب نشوف المنكرات. هذا حديث عبد الله بن عباس يقول: من رأى من أميره شيئا فليصبر، يعني رأيت شيئا تكرهه، رأيت شيئا من معصية الله تبارك وتعالى. هم بشر. قال: فإن من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، يعني حتى في حال المعصية يجب عليك السمع والطاعة، ما تخرج أبدا. حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يقول: يكون بعدي، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طويل جدا، يسأله عن الشر، ومعروف حذيفة وأسئلة حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذكر قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم، يعني في أولئك الأئمة وأعوانهم ووزرائهم، قال: وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: كيف أصنع يا رسول الله إذا وصل الأمر يعني إلى هذه الغاية؟ قال: تسمع وتطيع. قلوبهم قلوب الشياطين. قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذه الحديث إخواني كلها في الصحيح، صحيح البخاري وصحيح مسلم. فاسمع وأطع. نعم. وأيضا عن أم سلمة قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ستكون أمرا فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، يعني من عرف معصية الأمير، ومن كره معصية الأمير وكره أفعالهم وعرف أفعالهم التي تخالف الشرع، من عرفها وتميز بها فقد برئ، يعني له البراءة عند الله عز وجل، لا يضره فعلهم. ومن أنكر عليهم فقد سلم، له السلامة. فأنت بين البراءة والسلامة. ثم قال: ولكن، يعني الذي يؤاخذ، من رضي وتابع. إذا رضيت بحكم هذا السلطان أو الأمير إن كان مخالفا لشرع الله عز وجل وتابعته فيما خالف فيه النص، نعم هنا تحاسب وتؤاخذ. وأما إذا عرفت وكرهت وأنكرت بالأساليب الشرعية فأنت بين البراءة والسلامة. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وفي رواية أخرى: من كره فقد برئ، يعني كره معصية الأمير ومخالفة الأمير. أحاديث كثيرة جدا. خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون على، وشرار أئمتكم، المسألة عكسية، الذين تبغضونهم ويبغضونكم. لا تفكر أنك أنت تبغض الأمير والأمير يحبك، لا، ما يمكن، ما يمكن أبدا. وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ إذا وصلت المسألة احنا نكرههم وهم يكرهوننا، نعنهم وهم يلعنونا، أفلا ننابذهم، نفارقهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، ما أقاموا الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. أقول النصوص كثيرة جدا، وأقوال أهل العلم والله في هذا لا تعد ولا تحصى، لعلنا نذكر شيئا منها إن حصل عندنا وقت. هذه كلها البيان الشرعي، البيان في النصوص الشرعية أنه واجب علينا السمع والطاعة، لهم السمع لهم الطاعة لهم الوفاء لهم البيعة لهم الحب لهم الموالاة لهم الدعاء لهم النصح، هذا كله أوجبه الله عز وجل علينا نحوهم، وأوجب عليهم نحونا العدل والرفق والرحمة وأن لا يشقوا علينا، هذه أوجبها الله، يعني هم عليهم واجبات ونحن علينا واجبات، إن أخلوا بالواجبات لا نخل نحن بالواجبات، إذا أخلهم بالواجب اللي عليهم هذا لا يبرر أننا أيضا نخل بإيش؟ بما أوجب الله عز وجل علينا، نؤدي الذي علينا ها؟ ونسأل الله عز وجل حقنا كما قال عليه الصلاة والسلام، نعم سأل الله عز وجل الذي لكم، أما الحق الذي عليك يجب أن تؤديه ديانة لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو، ما تجعل حظك في أداء الواجب اللي عليك مبرر بما يفعله الحاكم، أنت تقول الحاكم فاسق أو ربما تقول كافر، فكيف تنتظر من الكافر والفاسق أن يؤدي الواجبات؟ لكن أنت يا أيها المستقيم على طاعة الله أدي الواجب اللي عليك ديانة لله عز وجل وليس لأجل الحاكم، ديانة لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. البيان القدري يعني بالنظر إلى ما قدره الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا، وهذه مسألة غاية في البيان والوضوح أيضا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول انه ما حصل استقرأ التاريخ رحمه الله فنظر وذكر كل الخروج والمخالفات التي كانت وحصلت في زمن الصحابة ومن جاء بعدهم الى زمانه، اقول استقرأ الخروج الذي كان على الأئمة وايضا تتبع النتائج التي حصلت، فيقول ما في خروج حصل إلا والنتيجة كانت من الشر أضعاف ما كان ينتظر من الخير، بل ما الخير ما وصل أبدا. لا خروج التابعين على يزيد بن معاوية في المدينة، ولا الخروج أيضا على خلفاء بني أمية عبد الملك بن مروان وأبنائه أيضا، ولا الخروج في الدولة العباسية في زمن المنصور وغيره، والله ما أتى الخروج إلا بشر، بل قبل ذلك أيضا انظروا للخروج الذي كان على عثمان رضي الله تعالى عنه، وانظروا إلى الخروج الذي كان على علي رضي الله تعالى عنه، الخروج ما أتى ولا يأتي إلا بشر. لذلك يقول أن الله عز وجل قد بينه، يعني رأيتموه، هذا إن كنا نتعظ من تاريخنا، هذا للمتعظ، السعيد من وعظ بغيره، انظر إلى التاريخ وانظر إلى الخروج الذي كان عبر التاريخ، والله ما أتى إلا بشر، والنتيجة الذل والتفرق والتمزق وضعف الأمة، نعم، وتكالب الأعداء على هذه الأمة واستغلال هذا التفرق والتمزق في الأمة، هذا هو هذه النتيجة، لأنه لا سلطان لهم، بل هم يخافون من السلطان والسلطان يخاف منهم، لا السلطان ينصح لهم ولا هم ينصحون للسلطان، الكل يتربص بالآخر الدوائر، والكل ينتظر حتى يقفز على الآخر، والكل ينتظر حتى يصل إلى المناصب والكراسي، هذه التربية اليوم. لذلك أن تأتي بالخير والاجتماع، لا والله ما في إلا التفرق، بل يعني أصبحنا الآن في زمن ينادي فيه الدعاة إلى الإسلام بوجوب موافقة الدولة على تكوين الأحزاب والعياذ بالله، يقول أمر طبيعي جدا هذا، بل ظاهرة صحية أن الدولة لازم توافق على إيش؟ على إنشاء الأحزاب. يعني عشنا حتى سمعنا هذه الكلمة هذه ما سمعناها من العلمانيين ولا من القوميين، هذه سمعناها من أناس يدعونا ودعوتهم إلى الإسلام بزعمهم، لكن قالوا هذه لابد منها، لابد للدولة الديمقراطية حتى تحقق الديمقراطية في شعبها، وأنهم عندهم الديمقراطية تساوي الشورى والعياذ بالله. صوروا لنا أن الديمقراطية هي إيش الوجه الآخر للعملة الواحدة مع الشورى. نعم، وجهان لعملة واحدة يقولون الشورى والديمقراطية. كذبوا والله، كذبوا والله. الشورى شيء والديمقراطية كفر. الشورى قضية شرعية، مسألة شرعية ذكرها الله عز وجل في القرآن، بل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بها. لكن الديمقراطية ما أتت إلا نتاج هذه الدول الكافرة والأنظمة الكافرة. نعم، لكن أقول عشنا وسمعنا هذه الكلمة، أنه يجب على الدولة حتى تقيم الديمقراطية أن تسمح بإيش؟ بتعدد الأحزاب، يعني التفرق. الأحزاب معناها كل حزب ينشأ فيه أفراد لهم ولاء غير الذي للحزب الآخر. نعم، هذا هو البيان القدري. البيان القدري مراده رحمه الله ما حصل في الأمة من تفرق وتمزق وضعف وعدم اجتماع بسبب الخروج على الأئمة. وكل من خرج على الأئمة من سلفهم الأول الخوارج، الخوارج هم أسلاف إيش؟ دعاة التحزب والتمزق كله إلى يومنا هذا. كل خروجهم حتى خروج الخوارج كان الشعار إيش؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إصلاح الأحوال، إصلاح الرعية، إيصال الحقوق إلى أهلها، هذه هي الشعارات. نبذ الظلم، رفع الظلم، كل هذه هي شعاراتهم قديما. وهذه عبد الله بن سبأ قالها، يعني عبد الله بن سبأ عندما أراد الخروج ورتب للخروج على عثمان واجتمع مع أصحابه وكبراء دعوته قال لهم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل قلوب العامة، سبحانك ربي إلى يومنا هذا. هذا يسمونه مدري علم النفس مدري إيش، يعني النفوس قديما وحديثا. أنت بس ارفع شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، استلم المنبر هذا وابدأ تخطب وتبدأ تتكلم في الوزراء وفي الحكام، الحكام سرقونا، سرقوا من بيت أبيك من بيت أمك، وانظر تعاطف العامة إيش معك، فلان الوزير سرق، فلان الوزير فعل، فلان كذا، يجب أن نطالب بحقوقنا، لابد أن نؤسس لجنة للحقوق الشرعية للمطالبة بالحق. وانظر إلى إيش كيف تستميل العامة بهذه الشعارات. أقول هذه كلمة قالها عبد الله بن سبأ في زمن عثمان، الدعوة دعوة سرية للخروج على عثمان، لكن قال أظهروا، أظهروا إيش؟ قال أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل قلوب العامة إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا، بل والتربية على هذا حتى الآن. إحنا يعني بالنسبة لنظرتنا إلى مجلس الأمة وغير مجلس الأمة، يقال أن مجلس الأمة أعضاؤها ينقسمون إلى قسمين، اسأل أي واحد الصغير لأنه تربينا على هذا يا شيخ. أعضاء المجلس يقول لك على قسمين، قسم للخدمات وقسم لمدري المبادئ، هكذا في أعضاء مبادئ وفي أعضاء إيش؟ خدمات، هذا بس للخدمات. المبادئ من هم؟ قال المعارضة، يعارضون من يا عبد الله؟ يعارضون الشيطان؟ لا، يعارضون الحكومة، هؤلاء أبطال يشار إليهم أنهم هم الرجال. النفوس تربى على أن الأصل في الإنسان أن يعارض لا شك النصوص الشرعية كلها تقول بالسمع والطاعة والخضوع لولاة الأمر وعدم الخروج عليهم وعدم معارضتهم وعدم التشهير بهم وعدم ذكر مساوئهم، بل الدعاء لهم والنصح لهم في السر. كل هذا النصوص في طرف ونحن تربيتنا في طرف آخر. قال لك فلان العضو معارض، هذه من المعارضة، والمعارضة معناها كلمة مدح وكلمة ثناء. لا يا عبد الله، هذه كلها تخالف الأصول التي جاءت عن ربنا. لذلك يقول رحمه الله: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، لأنك إذا يديت اليوم بهذا الأصل قالوا إيش؟ قالوا وعاظ السلاطين. اليوم اللي يدعو إلى هذه الأصول الشرعية قالوا هذا من وعاظ السلاطين، هذا يشتغل مباحث. أنا الآن مصنف مباحث، كلكم اللي وافق هذا الأصول يصنف أنه مباحث، يعني يعمل للدولة، يعني لك راتب من وزارة الداخلية. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ لأنك إذا رجعت على المنبر وتشتغل بالدعاء للأمير والسلطان الكل يقولوا هذا شيخنا هذا وإمامنا وخطيبنا هذا من وعاظ السلاطين، ها؟ صحيح ولا ما هو صحيح؟ هذا أكيد له راتب من وزارة الداخلية، شوف ها يد. لأنهم ماذا يريدون؟ يريدون من الخطيب أن يكون معارضا، أن يكون مشهرا، أن يكون سابا يسب ويلعن الحكام. هذا هو المضبوط، هذا هو الخطيب الذي تثنى عنده الركب ويجتمع الناس عليه وعلى خطبته والعياذ بالله. ما عندنا اتعاظ بالبيان القدري. انظر إلى أول الخروج، من سلفهم؟ الخوارج. شعارهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رد الحقوق إلى أهلها، رد المظالم، هذه شعاراتهم. وعلى هذا الشعار قتلوا عثمان، وعلى هذا الشعار قتلوا علي بن أبي طالب، وإلى يومنا هذا منابذة الحكام. أشغلوا الدولة الأموية، أشغلوا الدولة العباسية، أشغل الحكام في ذلك الزمان، نعم، كله بسبب الحروب. لما؟ لأنهم يريدون الخروج على هذا السلطان. ما السبب؟ قالوا يحكم بغير ما أنزل الله. يحكم إيش؟ بغير ما أنزل الله، يخالف حكم الله، نعم، أو إمام جائر، إمام فاسق، إمام ظالم. كل هذه الأوصاف يطلقونها ويعلنونها ويشيعونها كذبا وزورا، أيضا في غالبها الكذب والزور يزيد فيها كثيرا تبريرا للخروج، لا بد أن يبرروا للخروج والعياذ بالله. فهذا هو البيان القدري، يعرفه كل من نظر في حال الأمة وتاريخ الأمة، كيف الأمة تمزقت قديما وحديثا، كيف الأمة تمزقت قديما وحديثا. نعم، عند اجتماع الأمة تكون الأمة قوية. أدى الحق الشرعي، يؤدى الحق الشرعي الذي لك بتوفيق الله تبارك وتعالى، وإن ما أدوه لك سأل الله عز وجل حقك تأخذ يوم القيامة، نعم تأخذ حقك يوم القيامة. أما نبرر والله حق حقوقنا ضاعت فإحنا نروح نضيع الحقوق التي علينا ولهم، هذا التبرير هو تبرير وتزيين الشيطان والعياذ بالله. نعم، فسب الحكام والتشهير بالحكام وذكر مساوئهم على المنابر وفي المجالس والديوانيات وغيرها وفي صفحات الجرائد، والله هذا كله مما يخالف هذا الأصل العظيم. لكن اليوم إذا تكلمت فيه قالوا هذا 100% من الجماعة، من هؤلاء، يعني ممن يوافق الصلاة. عندهم موافقة السلاطين تهمة، موافقة السلطان، موافقة الحكام هذه تهمة. نعم، احنا ما نوافقهم في كثير مما يفعلون، لكن لا نشهر بهم، لا لهم السمع والطاعة، وان فعلوا شيئا نكرهه، فنكره الذي يفعلون، ولكن لا ننزع يدا من طاعة. هذا امر نبينا عليه الصلاة والسلام. ابو ذر يقول اوصاني خليلي هذه وصية النبي لأبي ذر ولكم جميعا للأمة جميعا، إياك أن تنزع يدا من طاعة. نعم، فالبيعة ماضية، البيعة في أعناق الأمة. بعض الناس عنده تبرير شيطاني آخر والعياذ بالله. إيش يقول؟ يقول والله أنا يوم من الحاكم استلم الحكم أنا ما رحت شخصيا بنفسي أبايع وأسلم عليه، فأنا ما في ليس في عنقي بيعة. وهل يلزم أن جميع الأمة فردا فردا تبايع وتصافح الأمير بالبيعة؟ لا والله ما يلزم، يكفي في عقد البيعة أن يبايعه أهل الحل والعقد. لذلك كلمة شيخنا الشيخ عبد المحسن الله يحفظه لما سمع هذه المقالة من بعض الدعاة قال هذا يدل، هذا يقول بين وكشف أمر نفسه أنه ليس من أهل الحل والعقد. لو كنت من أهل الحل والعقد كان طلبوك للبيعة، ها، وهيأ لك المكان وأعطوك البطاقة لأنك تروح للبيعة. لكن أعرف أنك أنت إيش من عامة الناس، لكن اليوم جعل لك منبر. لكن سبحان الله كونك ما بايعت، أنا ما بايعت ولا، لكن أهل الحل والعقد. إذا بايع أهل الحل والعقد انعقدت البيعة، انعقدت البيعة في عنق الجميع فردا فردا. ما يلزم انك تروح تبايع انت بنفسك ابدا، حتى لو ما بايع، لو تأمر علينا واستلم الحكم قال انا اميركم بالقوة له السمع والطاعة، ما بايعه احد ابدا وما طلب البيعة من احد ابدا، لكن تأمر علينا بالغلبة، تأمر علينا بالغلبة ايضا له السمع والطاعة، ولا يجوز الخروج عليه الا ان تروا كفرا بواحا. الخروج لا يجوز الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. اما حصل هذا ما يجوز الخروج ابدا. مما يعني يذكر من كلام الجماعة، طبعا نقول انتبه الاجتماع على الكلمة الجماعة تكلمنا عنها، فالجماعة هي الحق الذي جاء عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة هي جماعة المسلمين ايضا. أي جماعة وعدد من المسلمين اجتمعوا وكان لهم إمام ظاهر، يعني سلطان وأمير ظاهر معروف تعلن ما هو سري، هؤلاء هم الجماعة. فإذا دخلت في دولتهم وفي سلطانهم فأنت داخل تحت هذه الجماعة، لا يجوز لك الخروج أبدا. لا، بعض الناس يقول إيش عنده تبريرات ما تنتهي، هذه كلها شبه. يقولون هذا الكلام كله وجميع هذه الأحاديث لما يكون للمسلمين إمام واحد على الدنيا كلها، الكلام ما هو صحيح، الكلام ما هو صحيح. كان في بيعة لمعاوية في الشام وبيعة لعلي بن أبي طالب في الحجاز والعراق وغيرها، ما أحد من أهل العلم من الصحابة والتابعين قال البيعة هذه باطلة وهذه باطلة، لأن في أكثر من إمام الآن يبطلون إمامة الأئمة بحجة ايش؟ تعدد الامامة. تعددت الامامة ايام الصحابة وفي ايام التابعين ومن جاء بعدهم، وما سمعنا من احد من اهل العلم المعتبرين يقول بنقض البيعة للأئمة جميعا بحجة ايش؟ تعدد الامامة ابدا. كان في امامة في بغداد وفي امامة في مصر وفي امامة في كل مكان، ها، والكل يقول وينادي بهذه النصوص الشرعية بوجوب السمع ايش والطاعة. انس رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل يقول نهانا كبراؤنا من اصحاب رسول الله، قالوا الا تسبوا امراءكم ولا تغشوهم ولا تعصوهم واصبروا واتقوا الله عز وجل فان الامر قريب. لا شك إذا حصلت منا هذه الأمور لا نسب ولا نغش ولا نعصي ونصبر على جورهم وظلمهم فإن أمر الله تبارك وتعالى قريب لا شك. عمر بن الخطاب يخاطب سويد بن غفلة يقول يا أبا أمية إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا فإن أمر عليك عبد أمر عليك يعني مو بكيفك ها؟ فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع فاسمع له وأطع. ثم قال وإن ضربك فاصبر وإن حرمك يعني حقوقك ها؟ ما أعطانا الحقوق يقول الحقوق لجنة الحقوق يسمونها لجنة الحقوق الشرعية وإن حرمك فاصبر وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمعا وطاعة قل دمي دون ديني قدم نفسك ولكن قال لا تفارق الجماعة. يقول عبد الله بن مسعود وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. نعم الفرقة والله لا تأتي إلا بشر والاجتماع على الحاكم مهما كان ظالما جائرا فاسقا فاجرا مهما كان الاجتماع عليه هي الرحمة. أيضا يقول علي بن المديني شوفوا هذا الإمام العظيم ماذا يقول. يقول من خرج على إمام من أئمة المسلمين قد اجتمع الناس عليه فأقروا له بالخلافة بأي وجه كانت يعني الإقرار يقول برضا كانت أو بغلبة يعني كان برضانا وصل إلى الخلافة والإمامة أو أنه تغلب سوى انقلاب مثل اليوم يسمونه انقلاب انقلاب ومسك الحكم ها ومسك مقاليد الأمور كلها قالوا بغلبة. من خرج على هذا يقول فهو شاق للعصا عليه ومخالف للآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات مات ميتة جاهلية والعياذ بالله أبدا. ولا يحل يقول قتال السلطان ولا الخروج عليه أبدا لأحد من الناس فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة. هذا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكاء رحمة الله عليه. نعم قبل عز في الطحاوية يقول اعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب قد عظمت فيه الفتنة والمحنة. نعم وكثر فيه الافتراق وتشتتت فيه الأهواء والآراء. قضية خطيرة ما هي سهلة لكن سبحان الله الجرأة. تشوف اليوم الشاب عمره دون 20 وأكثر ما يحب أن يخوض في هذه المسائل. النفوس هكذا تميل والعياذ بالله لا ما يصلح. المسألة خطيرة جدا. أبو حامد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين أيضا انظر ماذا يقول. يقول والذي ينبغي الاحتراز منه التكفير ينبغي الاحتراز منه. يقول ما وسعك إلى ذلك سبيلا بقدر ما تستطيع اعترز من التكفير فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بلا إله إلا الله محمد رسول الله خطأ والخطأ في ترك 1000 كافر. هذه الكلمة تنسب للشافعي. يقول والخطأ في ترك 1000 كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم. مسألة خطيرة في التكفير لكن سبحان الله جرأة الناس. السبب ما هو السبب؟ قلنا عدم التزام البيان الشرعي وعدم الاتعاظ بالبيان القدري. دائما نقول لا حنا زماننا غير حاكمنا غير حاكمنا هذا يجب أن يزال حاكمنا هذا يجب الخروج عليه لازم نعد العدة ولازم يعني نثور قلوب الناس ونهيج الناس على هذا الحاكم. هذه هي النتيجة. النتيجة تكرهونهم ويكرهونكم تبغضونهم يبغضونكم تلعنونهم يلعنونكم والنتيجة تفرق الأمة وتمزق الأمة وضعف الأمة. ما في. القرطبي يقول وباب التكفير خطير أقدم عليه كثير من الناس فسقطوا وتوقف فيه الفحول. يا عبد الله إذا كان الفحول قد توقفوا في باب التكفير فانظر لنفسك هل تريد أن تكون من الكثير الذين سقطوا أم أن تلحق بالفحول من هذه الأمة. ثم قال فسلموا ثم قال ولا نعدل بالسلامة شيئا. شيخ الإسلام ابن تيمية ليس لأحد يقول أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ مهما رأيت الخطأ ليس لك أن تكفر حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك. وإحنا كل ما نعمل وكل ما عندنا الآن كلها من باب الشكوك، هذا فعل كذا، هذا يدل على أنه في قلبه كذا، كلها أفهام. هذا ما يصلح أبدا. كثير من الأئمة أقول ذكروا هذا وأهل العلم على هذا. شوف أحد السلف يقول الأمة افترقت على 73 فرقة، يقول 72 هالكة. ثم قال كلهم يبغض السلطان سبحان، أرجعها كلها إلى 72 الهالكة. انظر فعلا كلامه صحيح. ثم قال والناجية واحدة وهم الذين مع السلطان. ليش؟ لأن كل الفرق الهالكة تخالف هذه النصوص التي نحن عليها. كل الفرق الهالكة عندها شيء يقال له تكفير المخالف. الأشاعرة، المرجئة، الصوفية، المعتزلة، كل واحد منهم يريد أن يكون الحاكم إيش على معتقده. الخوارج، وإذا كان الحاكم على غير عقيدتهم فهو كافر عندهم. عندهم مبدأ يقول تكفير المخالف، كل من خالفهم في عقائدهم يعد كافر. الرافضة الآن، الرافضة يعدون المخالف لهم كافر، وما دام كافر ها يجوز الخروج عليه، لأن الخروج هذه نتيجة سببها التكفير، أول كفره. فإذا كفرته عندك إيش؟ عندك تبرير ليش؟ للخروج، ومقدمات الخروج من السب والتشهير واللعن وغير، هذه كلها نتائج سببها التكفير. لذلك ما في أخطر من التكفير، لأن أول يكفر، لأنه إذا كفر كانوا صار عنده مبرر أنه إيش يسب ويلعن ويشهر بهم ويفعل ما يشاء ثم يخرج عليهم بالسيف. هذه كلها نتيجة. ومثل ما ذكر قال كل جميع الفرق والعياذ بالله كل أهل البدع عندهم هذه القاعدة أن المخالف لهم يكون كافرا، والكافر طبعا يجب إيش الخروج، خاص عند المعتزلة وغير المعتزلة وجوبا يجب الخروج على الكافر، لا ولاية لكافر. الأمير هو من الله الأمير، لكن ولاية الأمير عامة وولاية الوزير خاصة في تخصصه في مجاله. لكن لا شك كل من عينه ووكله الأمير للقيام بأمر ما ففي هذا الأمر وفي هذا العمل يعتبر ولي أمر. نعم. هذا الكلام قاله الخوارج في علي بن أبي طالب، قالوا علي بن أبي طالب حكم بغير ما أنزل الله. يعني الآراء أقول المفروض أنه ما دام عندك شيء تنظر فيه إلى حسن الظن وإلى عدم التكفير فتلتزمه، هذا ما عليه عامة أهل السنة. نعم. أما كونه يصلي ولا ما يصلي، النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. والمسائل هذه كلها محل اختلاف واجتهادات، وما دام هي محل اختلاف فلا ما عندنا فيه إيش ما هو الكفر البواح؟ الكفر البواح الذي لا يختلف فيه اثنان. نعم. ما؟ تقول السائل أن الكثير من الحكومات تشرع قوانين ربوية. قوانين؟ ربوية. أي من الربا، أيوة. وهذا استحلال لما حرم الله. فما العمل عند إباحة ما حرم الله؟ هذا استحلال يقول. كونك تقول هذا استحلال، نقول هل عندك برهان أنه هذا استحلال؟ ليشرب الخمر ويدمن شرب الخمر، مستحل شرب الخمر. كنت بتنظر لهذا، ما المسألة ما تنتهي. إذا كل من يفعل معصية ويداوم عليها ويستمر عليها، إذا إيش يكون مستحلا لها؟ لا، ليس الأمر كذلك. المداومة على المعصية قد تكون من باب الهوى، قد تكون من باب المصالح، قد تكون لها مبررات كثيرة جدا. ما عندك دليل على أنه استحلال. الاستحلال شيء آخر. الاستحلال هو الذي يفصع بينه وبين رب تبارك وتعالى، ليس لك. لكن احنا نقول بعدين هذه البنوك الآن، أنت انظر عندنا مثلا في الكويت بيت تمويل واحد، وعندنا كم بنك ربوي؟ قولوا كم، 10؟ ها، في 10 ولا ما في 10؟ هذه العشر بنوك الربوية راح انظر في سجلاتها اسماء اللي مودعين اموالهم في البنوك الربوية، من؟ احمد، محمد، عبد الله، حسين، حسن، ولا لا؟ من هم؟ تلقاهم في الصف الاول يصلون ايضا. ها، قل له حط مالك في بيت التمويل، اللي يقول لا لا لا خلي في هذا البنك احسن. احسن يقول. ها، ما نقدر نقول استحلال، ما نقدر نقول، ما نقدر نقول، لكن نقول معصية، نعم، ونقول قضية خطيرة ومن الكبائر. لكن كونك تحكم على كل من دخل في الربا أنه مستحل الربا، هذا خلاف الأصل. نعم. أنواع التوحيد الثلاثة ما هو من اجتهاد العلماء، استقراء للنصوص. فرق عظيم جدا لما المسألة تكون استقرائية أو المسألة تكون اجتهادية. يفرق طالب العلم بين الأمور الاستقرائية وبين الأمور الاجتهادية. الاستقراء يعني بحسب استقراء وجمع النصوص الشرعية وتقسيمات هذه النصوص الشرعية، وجد أهل العلم أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاث. القسم الرابع، وبعدين كلمة نوع، تقول أنواع التوحيد أربع. النوع عند أهل العلم وعند أهل المنطق وعند أهل الاصطلاح، النوع ما يكون تحته أفراد وآحاد. توحيد الربوبية نوع، وش تحته؟ الخلق والرزق، ها، الإحياء، لماتى، كونه يعز، كونه يذل، يعطي، يمنع، هذه كلها آحاد. هذا النوع. توحيد الألوهية نوع، وش تحته؟ الصلاة، الصيام، استغاثة، الاستعاذة، السجود، هذه كلها أفراد تحت هذا النوع. توحيد الأسماء والصفات نوع، ما تحته؟ تحته جميع الأسماء وجميع الصفات، الحي، القيوم، الرزاق، هذه كلها أسماء تحت هذا النوع. توحيد الحاكمية وش تحته؟ الحكم. لذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه، وهذا السؤال أنا وجهته إليه وقرأته عليه لما جاءنا في مقر الحملة في الحج، في موسم الحج قبل السنة التي توفي فيها رحمه الله، عن توحيد الحاكمية. قال إذا نقول توحيد الصلاة وأيضا تحته الصلاة، توحيد الصيام تحته الصيام، لأنه لا يجوز أن تصلي إلا لله، ها، ولا يجوز أن تتحاكم إلا لله. فقال ما ينتهي، وفعلا ما ينتهي. ومثل ما قلت النوع لا بد يكون تحته أفراد، وهذا لا، ما في تحته إلا نفسه. تقول توحيد الحاكمية، وش تحته؟ الحاكمية. إذا نقول إيش؟ قل توحيد الصيام، وش تحته؟ الصيام. توحيد الصلاة، وش تحته؟ وهلم جرا. فلكن المسألة ما هي اجتهادية. اللي يقول لك إن المسألة اجتهادية هذا يلبس عليك، أو إنه جاهل ما يعرف. قل له فرق بين المسائل كل قواعد أهل السنة والجماعة، كل قواعدنا في العقائد كلها استقرائية، يعني استقرأنا النصوص، جمعنا النصوص، شفنا أن النصوص يعني مثل قواعد النحو. تعرفون قواعد النحو؟ إن وأخواتها وكان وأخواتها وحروف الجر وش تعمل المبتدا وش يكون، هذه كيف عرفت؟ بالاستقراء. أبو الأسود الدؤلي هو اللي وضع القواعد، مع أن العرب تكلمت بحسب القواعد إيش منذ مئات السنين قبل أبي الأسود الدؤلي، لكن جمع كلام العرب واستقرأ منها هذه القواعد. فالقواعد الاستقرائية شيء، والقواعد الاجتهادية شيء آخر. نعم. يقول السائل الشيخ، ما هو الضابط الذي يخرج به الإنسان من أهل السنة والجماعة؟ بمعنى أن من وقع في مخالفة عقدية هل يخرج السلفية ويصبح من أهل البدع؟ والله إذا جعل لنفسه أصولا تخالف أصول السلف أصل وفرع عليها مسائل، نعم هذا مخالف لما كان عليه السلف، خالف المثلية. إذا خالف المثلية بمقدار ما يخالف المثلية، لأن احنا قلنا كونك تكون من الجماعة وتكون من أهل السنة والجماعة من أصحاب المذهب السلفي، أن تماثل الصحابة، ومثلية الصحابة في العقائد أولا، ثم في العبادات ثانية، ثم في المعاملات والسلوك وغيرها. فبمقدار ما عندك مثلية، بمقدار ما أنت من أهل السنة، وهذا الوصف يصدق في حقك، بمقدار ما تبتعد، بمقدار ما يسلب عنك ذاك الاسم. نعم. لكن الأخطاء التطبيقية شيء آخر قلنا، وقلنا طالب العلم يفرق بين الخطأ في التطبيق وبين الخطأ الناتج عن التأصيل. نعم. والله أعد السؤال الأول. يقول السائل الشيخ بارك الله فيك، بعض الشباب ينتقد بعض الدعاة السلفيين في كونهم يحذرون من أهل البدع. اصطلاحات كثيرة، في شباب وفي دعاة وفي مشايخ، ما الشباب يحذرون من الدعاة، ينتقد بعض الدعاة السلفيين أيوة في كونهم يحذرون من أهل البدع، يعني الدعاة يحذرون من أهل البدع هكذا. ما أي دعاة الذين يحذرون، يعني الذين يحذرون هل البدع راجع للشباب ولا الدعاة؟ الدعاة. أيوة. ومن بعض الجماعات الضالة وكونهم مشغلين تحذير منهم وذكر أخطائهم وبدعهم، كان هذا انتقاد في محله. والله إذا كانوا مثل ما قال منشغلين، يعني شغلهم الشاغل أخطاء الناس، فهذا خطأ، هذا خطأ. لكن إذا كان عرضا، إذا جاء عند مسألة من المسائل يذكر فيها القول الحق ويذكر القول المخالف والناس المخالفين، فهذا منهج، هذه سنة. ما زال الأئمة والعلماء إذا ذكروا قول أهل الحق يذكرون ما يقابله من إيش؟ من أهل الباطل. وهذه مسألة مهمة جدا، لأن العرب تقول بضدها تتميز الأشياء. أنت لما تذكر القول الحق ها؟ تبي تبين الوسطية، الوسطية لا تظهر إلا إذا بينت أن هذا القول يتوسط قولين متعارضين متناقضين، فظهور يعني بيان الوسط. أما إذا كان مثل ما قال شغلهم الشاغل في الليل والنهار، ما عندهم إلا الجماعات وفلان وفلان، فهذا لا شك أنه ظالم لنفسه، ها هم ضيعوا أوقاته كلها. لكن إذا يعني كونه ذكرهم عرضا أو ذكرهم في مناسبة أو غيرها أو عند أو لبيان يعني تميز القول الحق من القول الباطل، هذا لا شك منهج ودين. نعم. وما زال السلف يحذرون من أهل البدع. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين الفرقة الناجية والفرقة المنصورة. والله يا شيخ سئلت هذا السؤال في الأسبوع الماضي، ما في فرق أبدا، الفرقة الناجية هي المنصورة. نعم. يقول السائل شيخ ما هو جمع بين حديث لا تستطور عليك إن شاء الله وحديث ما هو الجمع بين حديث لا تستطور عليك إن شاء الله وحديث اللهم اغفر لي شيء فليعف الناس ها وحديث لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. نعم. عندما تدعو في الدعاء والطلب ما تستثني ما تستثني. أما إذا دخلت على مريض فكونك تقول طهور إن شاء الله بالنسبة للعاقبة بالنسبة للعاقبة والنتيجة نعم نستثني ها يعني هذا. أما بالنسبة للدعاء لا بد من العزيمة تطلب من الله تبارك وتعالى أن يغفر لك. ما تقول اللهم اغفر لي إن شئت تقول اللهم اغفر لي أظهر عجزك أظهر حاجتك للمغفرة اللي يغفر الله عز وجل لك. لكن لما تقول إن شئت يعني إن بغيت اغفر لي وما بغيت لا تغفر لي كأنك مستغني عن مغفرة الله تبارك وتعالى. هنا هذا الفرق. أما كونك يعني هذا المريض قد يموت وقد يعافى فأنت تقول له أنت إن شاء الله طهور أنت إن شاء يعني بالنسبة للعاقبة. نعم. من باب الدعاء هذا ليس من باب الدعاء. نعم. يقول ثمة جهاز يعرض فيه القرآن كاملا مصحوبا بتلاوة صوتية هل يجوز الدخول بهذا الجهاز إلى دور المياه؟ يعني المسجل والشريط كذا كبر المسجل مثل المسجل يعني أم بغيت تحط فيه اللي تحط يطلع لك ايه. صحيح. هل يجوز الدخول فيه الحمام؟ والله شيخ هذه أمور ما هو مستعان. نقول إذا يعني إذا كان يأمن لا يدخل فيه وإذا كان خايف على كم سعره جهاز ها 78 دينار إذا تخاف يسرقونه منك في الأماكن العامة والدورات العامة لا ادخله في جيبك لكن لا تطلعه في يعني لا تخرجه داخل المرحاض ويعني تبين الشاشة ولا شيء لا تظهره اجعله في جيب يغلق ما عاد يبين لا صورة ولا صورة جيد أحسن فأغلقه وضعه في جيبك وادخل وإن كنت في بيت ولا في شيء ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وهذه لا حد لها أبدا كونك تتعنى وكونك تجل المصاحف أو الشيء الذي يحمل المصحف تجله وتعظمه فهذا لا شك أنه من تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى. نعم. قبل الشيخ في مسجد البلد سيكون إن شاء الله في هذا الشهر الأول 2 جزاكم الله خير. بسم الله